مرحبا بكم مجددا أيها الكرام، ونحن معكم في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي ظلال آياته المباركات. وصلنا معكم إلى المحطة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي ضمن التلاوات التعليمية. هنا تلاوة للشيخ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي، ولد عام 1376 من الهجرة، أمضى حياته في تعلم القرآن وتعليمه، نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف وسجل العديد من المصاحف، درس القرآن وعلومه بجامعات ومدارس في دول عديدة. نقدم له هذه التلاوة التعليمية من مطلع سورة المزمل. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. وذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا